ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأتم به النعمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة وسلاما دائمين متلازمين دوام السماوات والأرض. وارض اللهم عن أئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين قولوا أمين. حياكم الله وحياكم الله وأكرمكم الله تبارك وتعالى. نعتذر للتأخير ونرجو الله تبارك وتعالى لعلها تكون ساعة إجابة. يا رب نسألك كما جمعتنا على طاعتك ومحبتك أن تجمعنا مع حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشرف إحنا برؤية وتكحيل أعيننا برؤية هذه الوجوه الطيبة الكريمة المتواضعة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنت تكلمت كلمة اليوم يعني أول لقاء مع الإخوة الكرام، الجو المشحون الذي نعلمه جميعا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجنب مصرنا الحبيبة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصرنا الحبيبة بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين ومصرنا الحبيبة بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين. التوبة بداية الطريق، يعني أثرت أن يكون الموضوع عن التوبة لكثرة الذنوب. الذنوب يا أخواني الكرام لا تعد ولا تحصى ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل، فتعالوا نتواصى، يتواصى بعضنا بعضا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى لعلها تكون ساعة إجابة. من الكثير والكثير من يصر على المعصية والعياذ بالله، منها الكبائر ومنها الصغائر، وندعو الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الجميع. أمين يا رب، يطهرنا من جميع الذنوب. والتوبة يا أحبابي الكرام، طبعا سمعتم كلاما كثير وأنا أذكر حضراتكم ولا أذكر، فأنتم أهل العلم والفضل. من باب التذكرة في الله نتكلم معنى التوبة إيه وشروط التوبة إيه. يعني إذا كان الكلام علمته من قبل فأنت بتثبت المعلوم، إن كنت لا تعلمه فأنت تعلم، وكفانا فخرا وشرفا ونبلا وعزا وكرما أن يبشرنا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. بشريات عظيمة والله يا أخواني الكرام، هذه الجلسة الطيبة. يعني كثير من الناس الآن يجلسون أمام الشاشات وأمام المباريات وفي المقاهي لا تجد كرسيا فارغا. كفانا شرفا أن يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الحديث الذي تحفظونه جيدا، حديث مسلم رحمه الله، في نهاية الحديث يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعدما سمعني الصلاة عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فأنت مأمور بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته بيعملوا إيه؟ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما تصلى على النبي الكريم كما تعلم ايه الثمرة والنتيجة؟ لما تصلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ايه اللي بيحصل؟ بيصلى عليك مين؟ طب لما تصلى على النبي مرة واحدة ربنا يصلى عليك كام؟ 10. صلى عليه 10 اضرب في 10 يبقى كام؟ 100. صلى عليه 100 اضرب في 10 يبقى 1000. احزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليه يا رب؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يجعل لك من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا، يرزقك من حيث لا تحتسب. فعليك خاصة في يوم الجمعة تكثر من الصلاة والسلام على النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، على صاحب الخلق العظيم. التوبة لغة معناها إيه؟ الرجوع. وشرعا الرجوع من شيء إلى شيء، يعني منين؟ من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من الأخلاق المذمومة إلى الأخلاق المحمودة كما قال أهل العلم. ده بإيجاز يعني التوبة لغة الرجوع من شيء لشيء، شرعا أن تعود من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الأخلاق المذمومة إلى الأخلاق المحمودة. ده بإيجاز في معنى التوبة. ولذلك أنت لما تقرأ القرآن ترى تظاهرت دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. اقرأ كده مثلا معايا في الآية 31 من سورة النور، وشوف آخر الآية إيه. تعلم أن التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول إيه يا إخواني الكرام؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ليه؟ لعلكم إيه؟ تفلحوا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة هود على لسان سيدنا هود في الآية الثالثة، وأن استغفروا ربكم وبعدين ثم توبوا إليه. الآية 8 في سورة التحريم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا مش كده، وتوبوا إلى الله توبة إيه؟ نصوحة. إنما الآية دي آية النور، إنما التحريم 8 وتوبوا إلى الله توبة إيه؟ نصوح. فالتوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. توبة النصوح أنك تعقد العزم على عدم العودة. طب شروط التوبة إيه يا عم الشيخ؟ الإمام النووي في كتابه القيم رياض الصالحين اللي وجب على كل مسلم يكون عنده في البيت، وياريت يكون معها شرح رياض الصالحين مثلا للعلامة العثيمين أو لغيره، يكون في البيت عندك رياض الصالحين، ويكون عندك تفسير في البيت، تفسير ميسر، تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي أو القرطبي أو لغيرهما. شروط التوبة العلماء بيقولوا إن كانت المعصية بينك وبين الله شروطها كام؟ كم؟ لا، ثلاثة. الله يبارك فيك، ده كلام الإمام النووي في باب التوبة. وإن كانت المعصية بينك وبين آدمي، أخ، أخت، أي أحد، تزيد شرطا رابعا. قالوا إن كانت المعصية بيني وبين الله شروطها ثلاثة. أولا، أول حاجة إيه؟ أنا على معصية، أول حاجة أعمل إيه؟ أن تقلع عن المعصية، لازم تسيبها، تتركها، تترك المعصية. كنت تارك صلاة صلي، لا تزكي، تزكي السنوات اللي مضت. أن تقلع عن المعصية يعني ترك المعصية. والشرط الثاني الندم، وقال أهل العلم: إذا أذنبت فندمت من قلبك غفر الله لك من قبل أن ينطق لسانك، لأن الله يعلم السر وأخفى. الشرط الثالث: العزم الأكيد على عدم العودة إلى المعصية. طب لو عدت توب، طب لو عدت توب، طب لو عدت توب. قال الشيخ لتلميذه: إذا أذنبت ماذا تفعل؟ تلميذ بيقول له: أستاذ. قال: توب إلى الله. قال: فين عدت؟ قال: توب إلى الله. قال: فين عدت؟ قال: توب إلى الله. قال: إلى متى يا شيخي؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور. يعني مهما أذنبت فعليك أن تعقد العزم الأكيد على التوبة إلى الله عز وجل، لعل الله يقبضك على التوبة فتكون من أهل السعادة، أي لا يقنطك الشيطان. يبقى أول حاجة يا أخواني الكرام ترك المعصية، أن تقلع عن المعصية صغيرة كبيرة تقلع. ثانيا الندم. ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة. إن عدت عدم التوبة، إن عدت عدم التوبة. طيب لو كانت المعصية بينه وبين أخويا الآدمي، قال الشيخ في شرط رابع. هو إيه الشرط؟ أن ترد الحق إلى أصحابه. لازم أن ترد الحق إلى أصحابه، إن كان مالا ونحوه رددته إلى أصحابه. إزاي يا عم الشيخ؟ أنا أخذت ولا صغير أي مال، سرقت مال من صاحب العمل، أي شيء اغتصبت مال أرجعه، لازم أرجعه بأي وسيلة وأي طريقة. طب أصحاب المال ماتوا أعمل إيه؟ أشوف الأقارب ماتوا، أبحث عن الورثة ماتوا انقرضوا. قال أهل العلم: تتصدق بهذا المال بنية صاحبه، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يرده إلى صاحبه. فإن جاء يوم استيفاء الحقوق تكون قد سلمت من هذا الذنب دول. طب إذا كانت يا عم الشيخ المعصية غيبة ونميمة، قال أهل العلم: تطلب العفو من صاحبها. يعني أنا اغتبت إنسان، اغتبت إنسانا أنا، أو اغتبت أنت إنسان في مجلس، فبعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين بيقول فيها تفصيل: إذا الذنب ده الغيبة وصلت إلى صاحبها، أنا أخطأت فيك، وصل لك الخطأ، قالوا لابد أن تخبره وأن تطلب عفوه. فإن لم يصل إليه يكفيك أن تستغفر لنفسك وله، وأن تثني عليه في المجالس الذي اغتبته فيها، تمدحه تقول ده إنسان طيب. لأن ممكن أنا إنسان أكون إيماني ضعيف وحتيجي تقول لي والله أنا أخطأت في حقك سامحني، أنا مش هسامح، لأن أنا إيماني ضعيف مش هسامح. الشيخ العثيمين في شرح باب التوبة له كلام جميل أوي أوي. قال إن الشيخ الإمام النووي جزاه الله خير قال إن التوبة لها شروط ثلاثة إن كانت المعصية بينك وبين الله، وأربعة. الشيخ العثيمين قال كلام الشيخ طيب وجميل، ولكن زاد الشيخ شرطين. قال لابد قبل التوبة من الإخلاص. كلام العثيمين في شرح رياض الصالحين: لابد انت هتترك المعصية وهتندم وهتعزم على عدم العودة. الشيخ العثيمين يقول لك لازم الإخلاص. يعني ايه؟ لازم تكون التوبة دي خالصة لمين؟ لوجه مين؟ لوجه الله عز وجل. لا انت بتطلب منها رئاء الناس، رياء مراءة الناس، ولا انت بتتزلف لأحد الناس لمسؤول أو غيره. لا، تكون التوبة تقصد بها أن تتخلص من خطاياك ابتغاء وجه الله عز وجل. طب والشرط الخامس يا عم الشيخ العسيمين؟ قال لك زمن قبول التوبة. امتى حتتوب؟ امتى؟ والإنسان بيقعد والعياذ بالله تارك للصلاة، عاصي، زاني، شرب خمر، شرب بنجو، عقب والديه، مؤذي للجار، قاطع للأرحام، أكل للحرام، ولما تطب يقول يا رب عند سكرات الموت تنفع؟ لا خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت. سورة النساء لما تقرأ الآية 17 و18 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ قال إني إيه؟ أه؟ أه. قال إني تبت إلى الله. لا انتهت. يبقى الشيخ العسيمين له إخلاص وإنك تراعي زمن قبول التوبة، لأن بعض الناس للأسف الشديد يا أخواني الكرام ترك الأمور، يعني تصليش ليه؟ يقول لك سيبها تسبح ودعي الملك للمالك وخف تعوم وخلك حلو وما يغركش الجماعة بتوع الدقون دول، وأصل ربك رب قلوب، واخد بالك؟ ولما يجي ملك الموت يطب في سكرات الموت يقول يا رب لا انتهت المسألة. فلابد تعلم ان انت، انا جاي من الزرقاء دلوقتي يا اخواني الكرام، اتنين في اولى ثانوي معايا الحاج شريف صاحب السيارة، وقت صلاة الجمعة او قبيل الجمعة بلحظة حصل عركة الله اعلم حصل ايه معاهم، توك توك اتخانقوا، واحد اتضرب بمطوة في رقبته مات، والتاني في صدره راح الطوارئ، واخد بالك؟ على وش موت يعني، شباب زي الورد في اولى ثانوي. طب انت عايز توصل ليه يعني؟ اوصل انت في وقت، في اي لحظه تموت، ولا انت بعيد عن الموت في اي لحظه؟ فانت هتقول انتظر دلوقتي وبعدين اقضي عمره بعدين وبعدين احج وبعدين اصلي وبعدين في رمضان هوب جه ملك الموت، هتقول بقى رب ارجعون ليه بقى؟ ليه بقى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ليه؟ لأني أعمل صالحا فيما تركت. يرد عليه يقول له ايه؟ أنت كذاب يا بعيد، أنت أونطني، كلا إنها كلمة هو قائلها، كذاب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دي سورة المؤمنون حسب رسمها في المصحف، أو المؤمنين إذا أضيفت. آخر سورة المنافقون حسب رسمها في المصحف، أو المنافقين إذا أضيفت. ربنا بيقول إيه؟ سمعنا الصلاة على الغالي كده عليه الصلاة والسلام، بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إيه؟ أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله. يا عم كبر راسك وخليك حلو. ومن يفعل ذلك، يعني من يلهيه المال والولد عن ذكر الله، وذكر الله كلمة عامة، الصلاة ذكر الله، العمر، الحج بين الولدين، كل حاجة. ومن يفعل ذلك فأولئك هم إيه؟ ما تكمل يا عم الشاهد الخاسرون. طب خليك معايا كده، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول، يقول ايه؟ فيقول ايه؟ رب لولا اخرتني الى اجل قريب. طب تعمل ايه يا عم الشيخ؟ قريب يعني ايه؟ يعني سيبنا صلي الفجر يوم واحد، ما انت بتشخر بالك 30 سنة يا عم الحاج، ما انت بتقوم الساعة 8 اخبط طط طط عشان تلحق الحضور والانصراف، واخد بالك؟ فجر ايه يا عم الشيخ؟ كبر راسك. كده. والنبي قال لك وربنا قال لك، وتلاقي الجمعة ملان المسجد والفجر صف ولا صفين. ولذلك يا اخواني الكرام الكلام بيجي وروح من رفعة شأن صلاة الفجر، ربنا جعلها فصلها آية واحدة شملت الخمس فرائض، بس جعلت الفجر كده لوحده. خليك معايا كده، سورة إيه؟ الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إيه؟ الظهر والإيه؟ والعصر، إلى غسق الليل، المغرب والعشاء، الفجر لوحدها بقى، وقرآن الفجر. الله أكبر. الحاجة بتقول لك يا عم القرآن يابا اللي بتقرأ في الرجل لا بيقول لك كده يا حاج إليه يجيلهم وحط لهم ده منع الرجل يسمعنا. لا يا حاج، القرآن اللي بيتلوه الإمام في القبلة وانت طلع كده كده رايح لمين؟ هو جميل كده عري فضيلة شيخنا وحبيبنا، ربنا يجمعنا معاه مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شرح من كشك إمام خطباء العالم بيقول لك الفجر اخرج صل الفجر واستنشق الهواء النظيف، لسه لا سب دين ولا يبني المرأة ولا ولا ولا هو طيب. ربنا يقول وقرآن الفجر، ليه يا رب؟ إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهود. الله. والنبي الغالي يقول في الصحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بإيه؟ النبي شخر بالنور، نوره التام إمتى؟ يوم القيامة. سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم تتلقاهم الملائكة الكرام بشراكم اليوم جنات. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة رب العالمين. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اسمع، ذلك هو الفوز العظيم. إنما الجماعة بقى، الجماعة أهل النفاق والعياذ بالله. وخلي بالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صحيح سنة ابن ماجه وغيره، أثقل صلاتين على المنافقين، أنا خرجت من التوبة وأرجع لها تاني، إيه وإيه؟ صلاة العشاء وإيه؟ وصلاة الفجر. ولو يعلمون، كمل الحديث، ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا على الركب. الله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا. لو يعرفوا في صلاة الفجر الثواب العظيم والعشاء المشلول يجي على رجله، على رجله. ذلك عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجميل كما روى مسلم وفي صحيح سنة ابن ماجه وغيره، راح للنبي محمد وكلمك عن الناس بتوع الهاوي اللي قالي شيش ودبش وتهي وحي ودهي قول قول ايه يا عم الحاج؟ يا عم قول الله يهديك ويهدي اللي جابوك. قول ايه ده انت في غيبوبة؟ واحد اعمى وكبير في السن، حاجة حاجة تموت، وبيته بعيد واعمى ومفيش حد يوديه الجامع. طب ما خلاص، بس ما تروح تبغي، واخد بالك؟ وحتى تكون بصلي يا عم الاذان بيأذن، علق السجاده، واخد بالك؟ انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ يا عم صح. فراح له قال له عبد الله بن مكتوم يا رسول الله صل عليه عليه الصلاه والسلام، انا رجل كبير، عد معايا، ضرير، عد معايا، شاسع الدار، بعيد بعيد في التجاري، وليس لي قائد يوائمني يلازمني يقودني، فهل تجد لي من رخصة؟ عايز اصلي فين؟ فين؟ في البيت. ده راجل كبير في السن مكحكح واعمى وبيته بعيد مفيش حد يسحبه. النبي قال له ايه؟ صلى عليه. روايتان في الصحاح الرواية قل قال له أتسمع النداء؟ أنت بتسمع الأذان؟ يا الله ده احنا من كثر الميكروفونات تعبني تعبني يا باي. وأصوات وأصوات تجيب المرض في ساعات في بعض المساجد أصوات بالراحة يا عم الحاج يا عم بالراحة شوي. أنا بنصح أئمة المساجد وأهل الحي يا عم شوف واحد صوته جمال يأذن. والله يا أخواني الكرام أنا جنب مسجد عايز أنقل منه عايز أنقل من البيت والله والله عايز أنقل من البيت. لذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر بن الخطاب سمع رؤية الأذان والصحابة الثاني مين؟ عبد الله بن زيد صحابي الثاني قال له أذن. قال له أنا سمعت وشفت الرؤيا يا رسول الله والأذان وذا. قال له أذن. إنما تلاقي واحد أي لبخ أدخل أي أدخل يطفش الناس قبل ما يجوا. قال له إيه؟ قال له الكلمات دي علمها بلالا ليه؟ فإنه أندى الله أجمل أندى منك صوتا. فكده المساجد كده نحن هنعمل إيه بقى؟ فالنبي قال له إيه؟ قال له أتسمع النداء؟ قال نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام اسمع. قال فأجب. قال أهل العلم الثقات فأجب دلالة على وجوب صلاة الجماعة. وجوب بقول لك وجوب صلاة الجماعة إلا من الأعذار الشرعية سفر مطر مرض. اللهم اشف كل مريض مسلم كل مريض مسلم. اللهم تفضل بالشفاء العاجل يا رب على كل مريض مسلم على كل مريض مسلم يا رب العالمين. سفر مرض مطر يمنعك من الذهاب للمسجد خوف على السيارة على الفلوسك على الدراجة على أي حاجة واخد بالك أي حاجة. دكتور بيعمل عملية وفتح بطنه واحد قامت السرقة قال له سيب بطنه وروح له. لا مش معقول نوم على غير إرادة نمت وقلت يا أم عمرو يا أم عبد الله بصحيان العصر يا أم عبد الله رجعت صحيك نامت أخرى راحت على النوم والله يعلم الصدق قلبك خلاص يا عم الشاه ده عذر بقى. انما اقعد رجل على رجل واخد بالك واقول دبش وشيش بيش يا غير قوم يا غير اعتزل بغل لما اخذه ومصلي ايه يا غير عيب. يقول لك اقفل المحل هي ما تقفل بدل ما يقفل يقول لك هو اقفله اقفل المحل. فقال له فاجب انتهت انتهت. طب دليل كمان يا عم الشيخ على وجوب صلاة الجماعة وجوبه. طب النبي قال عليه الصلاة والسلام الحديث اللي انتم حافظينه في الصحيح لقد هممت ان انا رجل يعمل ايه ها يقيم الصلاة ورجل يقوم الناس بالصلاة ثم اتخلف معي رجال معهم حزم من حطب الى رجال في رواية لم يشهدوا الجمعة ولا لم يشهدوا الجماعة تعمل ايه يا نبي فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يا لو كان سنة كان النبي يخلي واحد يأذن واحد يقيم الصلاة وواحد إمام يأمر ويرجع ياخد معاه رجال حزم من الحطب ويحرق بيوت الناس اللي تركت الجماعة لو كان السنة. لا بس تقول لي مين ومين يسمع. ولذلك عبد الله بن مسعود ما تقول التوبة يا عم الشيخ ماشي. عبد الله بن مسعود في حديث مسلم بيقول ايه عبد الله بن مسعود عارفينه ها حبيب النبي محمد عليه الصلاه والسلام اللي الصحابه كانوا بيضحكوا من ايه من دقه ساقي وطلع جبل احد والنبي قال انها اتضحكون من دقه ساق ابن مسعود انها اثقل في الميزان من جبل احد عند ربنا سبحانه. قلت له واحد رافعين يا عم الشاب ما تخش الجامع انا فاضي العيال عنده والله هجيب لهم واجيب لهم. بقول له واحد انت ما بتصليش ليه حاجة؟ قال له والله يا عم الحاج انا لو معايا فلوس ادي العماره دهيت ما تكفي العيال والله. قلت له ايه؟ قال لي لو معايا فلوس ادي العماره دهيت ما تكفي العيال. خد بالك يعني ما يقدرش يصلي يصلي سيب الفرش. ولذلك النبي محمد عليه الصلاه والسلام بيقول في صحيح مسلم كان بيدخل مع بعض يؤتى بالرجل السمين العظيم معلم قدام الناس كده على بس التلفيع مش حاكم يا عم روح العب اجري فلا يزن عند الله ايه جناح بعوضة ما يسواش نكلة. إنما الإنسان بقلبه بقلبه خبالك. لذلك لما سيدنا إبراهيم وخبالك لما بيكلم ربنا في سورة الشعراء في نهاية الخطاب قال له إيه؟ قال له إيه؟ دي ما هو سبب البلاي وسبب الاتحادية ومش عارف القبة والعكعك الفرقة وجبهة الإفساد والخراب وشوية الإجرام تركين الصلاة والبعلان. إيه السبب كله؟ هو ده. لأن النبي قال لك عن أبي هريرة في الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هي فسدت عندهم، فسدت عندهم. ليه؟ سموم. فعندك سموم خمسة وعندك أدوية خمسة عشان تصلح الآن. بس الكلام كتير. لذلك سيدنا إبراهيم في الشعراء بيقول له: ولا تخزيني أنت يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. فعندك سموم ملائكة قلوبنا ملانة بلاء. واخد بالك؟ واحد صلاة الفجر ومروح راح يصلي الفجر في المسجد النهارده، المسجد بتاعنا، قابلني واحد طيب كده الحاج شعبان: خير يا شيخ محمد، نفسي أكلمك من زمان. إيه؟ قال لي: ما تخطب الله يبارك فيك على الجيران، الناس بتقطع في بعضها ليه كده؟ وبيغلطوا في بعض، والعيال ما بتحترمش بلهجته يعني أبهاتها وأمهاتها. يا حاج ما تتكلم يابا، دنيا. قعدت أضحك: دنيا ولا هذا فساد. خد بالك، لأن عندك إيه؟ السموم اللي تخش القلب اللي ملت قلوبنا، سموم الطعام. أحسن ناس تاكل جوافة وبلح وبتاع، واخد بالك، قوم يا حاج صل. أصلي مين يما؟ سيبني بقى أصلي إيه وبتاع إيه؟ واخد بالك، فضول الطعام، فضول الشراب، وفضول المخلطة، العكعكة، أي حد تمشي معاه. طب ما حبيبك قال لك: لا تصاحب إلا إيه؟ ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ وقال لك: المرء على دين مين؟ فلينظر أحدكم أن يخالف، اشتبه. وسبعة يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: منهم إيه؟ إمام عادل رجل نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان ايه؟ تحاب فين؟ اجتمع عليه وتفرق عليه. فعندك خلي بالك من دول، مخلطة، لبخ، لبخ، وفضول النظر، اي حاجة ماشية انا بشوف، قاعد على القهوة كده واخد بالك، هي جاية مع عريسها مع جوزها مع ابوه، المهم اجيبها من اخر الشارع، لا ما دخلها البيت والعياذ بالله. وفضول النوم، أذن أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فلازم يا اخواني الكرام، التوبة تكون نصوح ازاي؟ ما احنا من ساعات بنصلي وبنحج وبنعتمر وبنصرين على المعصية، وبعدين كده بشغل فلسفة يعني، حتى لما مخطي انا مخطي يا اخي، وادعي ربنا يكرمني، انما جائر اشرب سجاير وبيع سجاير حرام، وبيع حرام، وباكل مراتي حرام، وولادي حرام، انا ببيع حرام وبربح حرام، لازم اعترف. حرم لحيتي، اعترف، اقول ادعي لي، ادعي لي، مش تقول لي المهم القلب، واصل مش كل كده، ولبس النقاب وتحت السواهي دواهي، يعني اعترف. فاتوب ازاي؟ اتوب ازاي؟ خلي الكرام، انا كنت قلت سموم خمسة، خلي بالك من فضول الطعام وفضول المخلطة، ما تصاحبش كتير، خلص شغلك وروح اقعد مع عيالك، ذاكر لهم كده واتسلى معاهم وكبر راسك. عايز تقعد مع صاحب، صاحب محترم، صاحب محترم بلد. وفضول النظر، ما تقعدش بقى كده وكده وكده وكده وتبقى قدام الناس انت بس رد المستقيم، وبعدين اقفل الباب عليا واقعد اقلب في الشاشات وبتاع، لا غير كده، لا لا لا لا كده. لان الله يعلم ايه؟ يعلم ايه؟ السر واخفى، خلي بالك. وفضول النوم، ما تنامش كتير. فضول الطعام، ما تاكل كتير، هتنام كتير، هتشخر كتير، هيضيع منك صلوات كتير وذكر ربنا سبحانه وتعالى. وشوف النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان بياكل ايه وبيعيش ازاي. شوف النبي كان بيعيش ازاي. شوف النبي كان بياكل يعيش على الاسودين التمر والماء، هلال وهلال وهلال شهران ياكل تمر وماء واحنا قاعدين نعبي يا اخي سبحان الله ذنب والعب ليل مع نهار وما فيش شك للاذى بالشيخ. خلي بالك لانه الطعام الكتير حتنام وعقلك هيتعب وهتضيع صلوات كتير والقران الجميل هيروح منك وصلاه الفجر وتقعد للشروق تقرا، لا الاوقات الجميله دي هتروح منك. فخلي بالك وفضول النوم وفضول المخلطه وفضول النظر، خلي بالك من الحاجات دي كلها، طلعها اول عشان التوبه تبقى حلوه. طلع الكوبايه ميه ميه، طب انا احط عليها زي مانجي او احط عليها اي تاني، لازم افرغها اول. ففرغها اول وانا ادخل ايه بقى؟ ادخل الغذاء، غذاء القلوب، غذاء ايه؟ القلوب. واسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، حد حافظ سوره الحجرات؟ ها يا ايها الذين امنوا ايه جاءكم فاسق بايه؟ كمل كده معايا. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فسوء افعالكم من ندم، واعلموا ايه؟ ان فيكم رسول الله، لا يطيعكم في كثير امر عبدتم، ولكن الله ايه؟ حبب اليكم الايمان وبعدين وزينه فين؟ في قلوبكم. فخلي بالك هو المكان ده هو ما دخل فيه ايه بقى بعد ما نظفته وشلته؟ شلته وتقبل بقى، وما دخل فيه ايه؟ احسن حاجه بقى ذكر الله. يا سلام، ربنا بيقول لك في الرعد الذين امنوا ايه وتطمئن قلوبهم بايه؟ بذكر الله. الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اي والله لان ذكر ربنا هو اللي وصلك فوق. الصلاه وسيله، الوسيله دي عزم للغايه فوق. الذكر، الصلاه الباخره توصلك لجد. وقلت لك ان جد المكة تطوف براحتك وعند تروح للمدينه تسلم على النبي الغالي اصل كده، انما الغايه العظمى ان انت تذكر الحبيب الله. لذلك سيدنا موسى لما كلم ربنا في سوره طه قال له ايه؟ ربنا قال له ايه؟ عشان تعرف الصلاه ولا الذكر؟ قال له وانا اخترتك. الله، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. جميل، وبعدين ايه؟ واقم الصلاه. ليه؟ ليه الغايه انك تذكر الله عز وجل؟ واقم الصلاه لذكري. سوره طه، سوره العنكبوت، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. ان الصلاه تعمل ايه؟ هي كمل، تنهى عن الفحشاء والمنكر. مرحب، بس فيها احسن، ولذكر الله اكبر، ينهاك اكبر عن الفحشاء والمنكر حتى من الصلاه. فتخلي بالك، يبقى انا باخر قلبي ذكر ربي سبحانه وتعالى. انت تقعد كده وتقرا كده، ده اربع كلمات خير لك من الدنيا وما فيه. زي ما النبي قال سبحان الله الحمد لله الله اكبر، كفايه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في حبيبتان الى الرحمه. والنبي بيقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده حصل له ايه؟ غرست له نخله ايه؟ في الجنه. فلما احد السلف الصالح سمع الكلام وحديث النبي قال ايه؟ تحسر على نفسه وقال كم ضيعنا من النخيل. شوف انت بتقعد او بنقعد نقطع في اعراض الناس. طيب يبقى ذكر الله تدخله وتطلع العك وتلاوه القران. ها تلاوه القران اهو، لو انزلنا هذا القران على جبل، قرانا جبل امال بينزل على قلوبنا ماله؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام، حاجة جميلة. وإقرا سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كمل الآيات، يبقى ذكر الله وتلاوة القرآن. جميل جميل. والاستغفار كتر، أصل أنت عملت ذنوب واخد بالك، أنت عارف منها شوية، انما الكثير انت لا تعلمه. اللي يعلمه مين؟ الله عز وجل. مسموح بخمس دقايق يا شيخ محمد ولا عشرة ولا ساعة عشان أكون علقة قبل ما أمشي؟ ساعة وأكون علقة. تمام. فخلي بالك، شيل العك العك ودخل بقى الحلاوة. احنا يا اخواني الكرام ضايعين. احنا السلف الصالح كان بيقول ايه؟ بيقول ان هم في حلاوة لو يعلمها الملوك، الملوك لو يعرفوا الحلاوة اللي في قلوب السلف الصالح لجلدونا عليها بالسيوف. احنا مش حاسين بطعم ده، احنا قاعدين نعتمر وبنحج وبنصلي مش حاسين باي طعم للاسف الشديد. عندك الاستغفار. رجل لما دخل المسجد لقى الحسن البصري فقال له يا امام اشكو ذنوبي، قال له استغفر الله. واحد دخل تاني قال له مفيش ميه بتنزل، قال له استغفر الله. واحد تالت دخل قال له انا فقران وحالتي طين عايز فلوس، قال له استغفر الله. واحد تاني قال له مراتي ما بتخلفش عايز حاجه، قال له استغفر الله. واحد دخل قال له الارض جفت يا امام، قال له استغفر الله. كله استغفر الله. ايوه. فاللي جالسين بيسالوا الامام الحسن، والحسن البصري دي العلماء قال لك كلامه خرج من مشكات نبوه، كان نبي بيتكلم. ليه؟ لانه رضع من مين؟ من ام سلمة. ام سلمة تبقى مين؟ امنا ام المؤمنين، زوجة مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. امه كانت في البيت، لما الواد يبكي تروح تجيب حاجه لام سلمة السوق، ام سلمة تشيله على صدره يرضع من لبن بيت النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فكلامه كلام نبوه. ولذلك بيقول الحسن البصري في كلامه الخطير: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. في إيه؟ في ذكر الله، وفي الصلاة، وتلاوة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يا سلام. بقول لك شوف الحلاوة لما تذكر ربنا تشعر بإيه، ولما بتصلي عايز تقلب وطول وخلص ولا ايه؟ وتلاوه القران بتبقى قاعد ازاي؟ تفقدوا الحلاوه في ثلاثه اشياء: في ذكر الله، وفي الصلاه، وتلاوه القران. فان وجدتم يعني قول الحمد لله، والا يعني لو ما شفتوش فاعلموا ان الباب مغلق بينك وبين مين؟ بينك وبين ربنا، بينك وبين ربنا. فعايزينك كده، عايزين ان شاء الله كده ننشط كده ان شاء الله ونشيل العك العك. فعندك تلاوة القرآن وذكر الله والاستغفار. الحسن البصري بقى لما سألوه قال له أسئلة متعددة وجواب واحد، قال: ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم، الأولاني إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، الثاني ويمددكم بأموال، ثالث وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي الاستغفار، الاستغفار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت لما بتصلي، طب أنت بتصلي أهو بتستغفر ليه؟ ليه النبي كان لما يصلي يستغفر؟ لأصل إن النبي يعلم قدر الله عز وجل. النبي عرف قدر ربنا، فمش كفاية الصلاة والعباد. ولذلك كان النبي يتعبد حتى تتفطر تتورم قدماه بالليل. ولذلك أنت لما بتخلص صلاة بتقول إيه؟ السنة أول حاجة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مش كده؟ اللهم أنت السلام، مش كده؟ وصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا، فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفر. فخلي بالك، خلي بالك عشان التوبة تقبل، التوبة تقبل. ذلك النبي الغالي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: طب النبي بتحلف ليه؟ بتحلف ليه يا نبي؟ وأنت الصادق المصدوق. يقول عن ابي هريره في الصحيح البخاري: والله النبي بيقول صلوا عليه والسلام: والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بخاري. حديث المزني الأغر، المزني النبي قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وربنا فتح لك الأبواب. لا أي ذنب، أي ذنب من فضل الله على أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يغفر. أي ذنب، أي أي ذنب، في دليل وفي دليل، صغائر كبائر شرك. يجي واحد يقول لك شرك ازاي يا عم الشيخ، مش ربنا بيقول في سورة النساء 48 وغيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وانت تقول لي يغفر؟ ايوه يغفر. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لم يتب، إنما واحد مشرك ودخل الوقت. يا أخواني يا أهل المسجد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبت إلى الله. تقول له ارجع، تقول له ارجع. طب الدليل فين يا عم الشيخ؟ عندك دليل في القرآن والسنة. الشرك لما عمرو بن العاص أراد الإسلام وجي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأراد أن يسلم على النبي الكريم ويعاهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمد النبي كفه فقبض عمرا كفه، قال له النبي لما يا عمرو انت قبضت ايدك ليه؟ قال اشترط. قال وما تشترط؟ قال ان يغفر لي. قال يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، يلغي كله الكفر والشرك كله، اما علمت ان الحج يجب ما قبله كله. وسورة الأنفال لما تروح البيت اقرأ الآية 38، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عن الكفر خلاص نغفر لهم، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين بالعذاب والتنكيل. أهو مش في عمرو كان مشرك؟ أهو. طب القاتل لو تاب إلى الله عز وجل تاب نصوح يقبل؟ إيه يقبل. وانت عندك الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين ابو سعيد الخدري الرجل اللي قتل كم نفس؟ 99، رجل مجرم، والبلد بلد دجاج، ما فيش ولا رجل في البلد كلها فراخ، يقتل 99؟ ما في حد يتقي الله؟ ما ايه السبب في المعاصي كلها؟ ان واحد فعل وواحد ترك، هو فعل المعصيه وانا بتفرج عليه. لو قلت له ايه احترم نفسك لم لسانك، يقول لك يا عم داعي الملك للمالك وداعي الخلق للخالق، انت مالك؟ انت هتدخل قبره؟ ومال النبي قال من راى منكم على السنه منكرا يعمل فيه ايه؟ يسيبه؟ قال فليغيره بيد فين لم يستطع. قول لهم صلي وانت قاعد الباب، قوم صلي فين لم يستطع فبلساني، بعيد قوي. قول له كفايه تشرب بانجو بقى يا عم، بحبك في الله، حرام عليك هتضيع عيالك. فإن لم يستطع ايه بقى الاخر خالص، احنا بيجي من الجبن التالتي يقول لك مش النبي قال فبقلبي وذلك اضعف الايمان؟ ما انت بتملك اللسان، انت ركبت دكتور تشك تشك تشك الشك الشك، قول له في يا ابني. ما انت في مشكله، لا احنا مشكله، مش انت تابع للنبي عليه الصلاه والسلام؟ انت ما بتقوليش ليه؟ بتقول له وقف ليه؟ قول له وقف. افتح يا ابني على القران، ادعى ان ربنا يهديه على ايديك، انما تيجي مسلم كده كده كل هذه سبيل شرط يوسف، ادعو الى الله على بصيرة انا ومين؟ ومن اتبعني؟ انت مش تابع للنبي محمد ولا تابع عياء؟ اما كنتم خير امة اخرجت للناس ليه؟ عياء؟ عشان ايه؟ يا اخي ده ترك الايمان بالله الثالث. وقال تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، رجع قال وتؤمنون بالله. قال اهل التفسير ليه قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الايمان؟ لرفعة شأنهما عند الله عز وجل. الفساد اللي احنا فيه دلوقتي بسبب ايه؟ سكوت. واحد فعل المعصية وواحد سكت، فانتشرت المعلومة، قالوا اتق الله اتق الله، اسكت اسكت خلاص انت. فالقتل 99 مجرم وعايز يتوب، عايز يتوب فطرة نقية، فسأل عن أعلم أهل الأرض. عشان لما تسأل مسألة طلاق ولا ميراث دور على واحد أمين عالم إمام مسجد، لو أمين عارف هيقول لك، مش عارف هيقول لك استاذن لما اتصل بالشيخ الفلاني يقول لي ما أقول لك. إنما أخبط طلقتها كم مرة، قلت لها أنت طالق، وبعد شهر أنت بتطالق، وبعد شهر أنت طالق، وأنت وأمك ولا أبوك طالق كم مرة؟ عشرة. يقول له قول إيه؟ والله يا اخواني اللي حصل. قول قول سفول. يوم طلع له العشرة الحمراء يقول له لا أنا عايز الخضرة عايز العشرين وروح نم عمراتك. والله كده وناس كتير عايشة مع نسوانة في الحرام والعياذ بالله كده. فلما تسأل اسأل واحد أمين جميل يبقى القاتل 99 وعايز يتوب. فسأل عن أعلم أهل الأرض في الحديث المتفق عليه دل على راهب واحد قال له الحمد لله بس لا يعرف لا علم ولا يلزم اي حد قاعد بفقفق بس راهب من بني اسرائيل قال له قتل 99 نفسه فهل له من توبه؟ قال لا. يا راجل يا مفتري يا بعيد راجل قاتل 99 وتقول له لا فعمل له ايه؟ فكمل 100 وعايز يتوب. فسال عن اعلم اهل عشان تعرف قيمه العلم وعشان تعرف ليه النبي محمد عليه الصلاه والسلام في حديث معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما الصحيح يقول كلام خطير قوي قوي. يقول من يريد الله به خيرا يديله منصب ويبقى رئيس جمهوريه ها ولا فدادين ولا سيارات لا ان يفقهه في الدين. يفقهم يعني بس يحفظ كده لا يفهمه في الدين اهو. قال له قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ رجل عالم قال له ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انت عملت كبيرة والشيطان ضحك عليك ارجع. زعلت مع امك ارجع ازيد ارجع بسرعة قبل ما تموت. بس نصحه نصيحة غالية اوي اوي اوي. قال له بلدك دي بلد فاسدة الصحبة الفاسدة دي. قال له اترك البلد دي واذهب الى بلد أهلها صالحون يعبدون الله فاعبدوا الله معه. شوف العجيب وشوف مدى سعة رحمة الله عز وجل. الرجل لا صلى ركعة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة ولا قرأ سورة الكهف ولا ولا ولا. هو الرجل ادى ظهره للبلد الفاسدة وادى وشه للبلد الصالح. سمع نصيحة العالم الطيبة وهو ماشي في الطريق ماشي بقلب ناصع بياض عايز يتوب. في نص الطريق النبي بيقول عليه الصلاة والسلام فإذا نصف الطريق أتته المنية مات. الحل إيه بقى؟ في نص الطريق رجل قتل 100 نفس قتل 100 قتل 100 من رحمة الله عز وجل. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء مقبلا بقلبه تائبا إلى الله تريد أن تسحبه إلى الجنة. وملائكة العذاب تقول ومعها الحق قتل 100 نفس تريد أن تسحبه إلى النار. الرحمن الرحيم الستير أرسل ملكا كريما في صورة رجل والملائكة الكرام تتشكل في الصور الطيبة كما دخل جبريل الأمين على الصحابة الكرام وعلى النبي الأمين في المسجد وهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب والحديث مشهور ودخل فقالوا ايه حكم جعلوه حكما. فقال لهم بالبلد قيسوا بين الارضين قيسوا بين الارضين شوفوا الجثه للبلد الطيب والجثه للبلد الفاسد فإلى أيتهما كان ادنى اقرب فهو من اهل بن فلاح. الجثه قريبه من البلد الصالح يخش الجنه الجثه قريبه من الفاسد يخش النار. شوف عظمه الله عز وجل. فقاسوا بين الارضين فكان إلى البلد الطيبة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. ما فيش في الرواية شبر. الرواية الثانية فقاسوا بين الأرضين فكان إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. الرواية العجيبة أن الله أوحى إلى البلد الطيبة أن تقربي إلى الجثة وإلى البلد الفاسدة أن تباعدي فكان أقرب إلى البلدة الطيبة فقبضته ملائكة ايه الرحم. الرواية الاعجب والاعجب النبي يقول انه ميت فنأى يعني وقف نأى نهض فنأى بصدره. الجثة ميت ميت بس مين اللي جعله ينهض؟ مين؟ الله. فنأى بصدره الى البلدة الطيبة فكان من اهلها فقبضته ملائكة الرحمة. اي اله يا اخوان الكرام؟ قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله. فانت مستكتر قوي عملت ذنب عملت معصيه عملت كبيره يغفر لك. ده صاحب الكبيرة ربنا جعله من المتقين، بس بشرط يرجع واجتهد واعمل ولا يصر على المعصية. الدليل فين يا عم الشيخ؟ اقرا سورة آل عمران من بداية 133: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمين؟ لمين؟ طب عد معايا كده بقى. إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماشي؟ جميل. والذين إذا فعلوا فاحشة، متقين فوق، فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة، بشر عملوا إيه؟ ذكروا الله، علموا أن لهم إلها مع الكبيرة والصغيرة يغفر الذنب ويقبل التوب، ذكروا الله بسرعة، مش استنى وقع في الزنا، استنى تاني يوم الشيطان ضحك وقع تاني، لا لا بسرعة. فذكروا الله، ذكروا الله فسرعة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، بشر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جزاهم إيه يا رب؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربي. أي آية فيها مغفرة مباشرة تلاقي بعد المغفرة إيه؟ إيه؟ الجنة على طول كده على طول. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الذي خلق الجنة مدح الجنة قال: ونعم أجر العاملين. يا سلام، يبقى ما تشيلش هام شرك يغفر له، قتل عمد يغفر له، زنه يغفر له، بل الأعجب من كده لو انت صدقت مع الله عز وجل إيمان وعمل صالح وتوبة وبكاء وندم، ده مش يغفر لك بس، ده يبدل لك السيئات لحسنات. وانا عايزك تقرأ لما تروح البيت سورة الفرقان من الآية 68 للآية 70: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك شرك قتل عمد ذنب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إيه؟ كمل بقى، كمل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اسمع الكرم يا كريم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. أختم: إبراهيم بن أدهم واحد زي حالتي كده غلبان وطول يطلع من معصية المعصية معصية المعصية وأرفان من حياته، فقابل الإمام إبراهيم بن أدهم قال له: يا إمام، أصرفت على نفسي، وقعت في ذنوب كثيرة كثيرة، فهل من توبة؟ قال له: عليك بخمس، خمس حاجات تعملهم ويعصي ربنا برحمة. قال: هات يا إمام، هات يا إبراهيم، كلام والله يكتب بمداد من جواهر. قال: لا تأكل من رزق الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه. قال له: هات الثانية يا إبراهيم. قال: لا تسكن في أرض الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه. قال: يا إبراهيم، هات الثالثة يا إبراهيم. قال: الثالثة: ابحث عن مكان لا يراك الله فيه واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك وتعصيه. قال: هات الرابعة يا إبراهيم. قال: الرابعة: إذا أتاك ملك الموت لقبض روحي، قل له: لا يا ملك الموت، لن تقبض روحي. قال: كيف يا إبراهيم والله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يرهاب، ولا تستطيع رد الموت إذا جاب وتعصيه. قال يا إبراهيم خلصني، هات الخمسة. قال الخامسة إذا أتتك زابانية النار يسحبونك إلى النار فخذ بنفسك إلى الجنة. قال كيف يا إبراهيم؟ والله يقول ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عجبا لك، تأكل من رزقي وتسكن في أرضي وفي كل مكان يرهاك، ولا تستطيع رد الموت إذا جاك، ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا وتعصيه. قال يا إبراهيم أشهد الله وأشهدك أني تبت إلى الله توبة نصوحا. يا إبراهيم وتاب توبة نصوحا إلى الله. فاللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.